وأجور المتقين ومرافقة النبيين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يقين الصادقين وفضل المحتسبين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك أواهين، لك منيبين، لك تائبين يا ذا الجلال والإكرام. وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد قلوبنا، وأجب دعاءنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم سدد ألسنتنا إلى كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرائرنا وما وعلانيتنا، اللهم إنك تعلم سرائرنا وعلانيتنا، اللهم فتقبل معذرتنا، اللهم تقبل معذرتنا، اللهم تقبل معذرتنا. يا من يرى ما في الضمائر ويسمع السرائر، نسألك يا من تعلم حاجاتنا أن تعطينا، نسألك أن تعطينا حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تحقق لنا رغباتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا لك يا ذا الجلال، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من المفلحين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت أعمالهم فرضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن تقبلت أعمالهم فرضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن تقبلت أعمالهم فرضيت عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من النار كل، ونعوذ بك من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم يا غني يا حميد لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تحرمنا النظر إلى لذة وجهك الكريم، اللهم من علينا بمرافقة خليلك وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا له من المرافقين في جنان الخلد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا له من المرافقين يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة مغفرتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم أنزل علينا رضوانك. اللهم أنزل علينا رضوانك رضا لا تسخط عنا ولا تسخط عنا بعده أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا هذا الشهر أواما عديدة ونحن من المفلحين المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على هذه الأمة بكل خير، اللهم أمن عليها بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم لا تحول أمننا خوفا، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين، اللهم مد في عمره على العمل الصالح، اللهم وفقه ونائبيه، اللهم وفقه ونائبيه وأمراءه وعلماءه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على المسلمين بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اغن فقراءهم، اللهم فرج همومهم، اللهم اشرح صدورهم للإسلام، اللهم نور قلوبهم بالقرآن. اللهم اخذل أعداءنا وأعداء الإسلام، اللهم اخذل أعداءنا وأعداء الإسلام. لا إله إلا أنت، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.